شباب الجيل شباب الجيل شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد عليكم بالعقيدة فهي درع نصون به كرامتنا حديد نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روحه وبكم يسود رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله والإسلام حق ويال الحق إن صدق الجنود بذلت النفس لا جزع ولكن والإسلام تضحية يريد ونحن على هدى الإسلام سرنا ولو غضب الزعارف والقرود فلسنا نرتضي عنه بديلا وفينا همة ولنا وجود أما وجد الزمان لخير الدين والدنيا يقود سلد التاريخ عما ندعيه فكل حوادث الدنيا شهود الله أكبر الله أكبر لا حذاري حذاري من كل اختلاف به الشحناء والبغضاء تعود ودرب الصاعدين كما رمتم به الأشواك تكثر للورود فقد عادت إلى الدنيا ثمود وأنتم خير من يسعى لمجد فأحيوا مجد أمتنا وشيدوا عليكم حمل رايتنا فكونوا ذوي بأس كما كان الجدود فما عرف الكرامة مستكين تحيط به المهانة والجمود وكيف يقوم مجتمع سليم ترف عليه بالعز البنود إذا لم يتخذ نهجا سديدا ينص عليه قرآن مجيد Mm-hmm.